بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 159 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له، أجبنا نداءه، فكشفنا ما به من ضر، فكشفنا ضره إنعاما عليه، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. روي أن أيوب عليه السلام كان روميا من ولد إسحاق بن إبراهيم عليه السلام، وله 7 بنين و7 بنات و3000 بعير و7000 شاة و500 فدان يتبعها 500 عبد، لكل عبد امرأة وولد ونخيل. في الحاشية 1 مستدرك من المطبوع. أتابع بعون الله عز وجل. فبتلاه الله سبحانه وتعالى بذهاب ولده وماله وبمرض في بدنه 18 سنة، وهو أصناف بعضهم وناسا منهم، زهرة الحياة الدنيا زينتها وبهجتها، وانتصب على الذم أو على إبداله من محل به أو على إبداله من أزواجا على تقدير ذوي زهرة، لنفتنهم فيه، لنبلوهم حتى يستوجب العذاب لوجود الكفران منهم، أو لنعذبهم في الآخرة بسببه. ورزق ربك ثوابه، وهو الجنة أو الحلال الكافي، خير وأبقى مما رزقوا. وعيد، خير وأبقى مما رزقوا. وأمر أهلك، أمتك أو أهل بيتك، بالصلاة واصطبر، أنت داوم عليها. عيد، أنت داوم عليها. عليها لا نسألك رزقا، أي لا نسألك أن ترزق نفسك ولا أهلك، نحن نرزقك، نحن نرزقك. وإياهم، فلا تهتم لأمر الرزق وفرغ بالك لأمر الآخرة، لأن من كان في عمل الله كان الله في عمله. وعن عروة بن الزبير أنه كان إذا رأى ما عند السلاطين قرأ: ولا تمدن عينيك، ثم ينادي: الصلاة الصلاة، رحمكم الله. وكان بكر بن عبد الله المزني إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا فصلوا، بهذا أمر الله رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وعن مالك بن دينار مثله، وفي بعض المسانيد أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا أصاب أهله ضر أمرهم بالصلاة، وتلا هذه الآية: والعاقبة للتقوى، أي وحسن العاقبة لأهل التقوى، بحذف المضافين. وقالوا، أي الكافرون، لولا يأتي يأتينا بآية من ربه. هل يأتينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وشرف عظيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بآية من ربه تدل على صحة نبوته؟ أولم تأتهم، مدني وبصري وحفص، بينة ما في الصحف الأولى، بينة ما في الصحف الأولى أي الكتب المتقدمة، يعني أنهم اقترحوا على عادتهم في التعنت آية على النبوة، فقيل لهم أولم تأتكم آية هي أم الآيات وأعظمها في باب الإعجاز يعني القرآن، من قبل أن القرآن برهان ما في سائر الكتب المنزلة ودليل صحته، لأنه معجزة وتلك ليست بمعجزات، فهي مفتقرة إلى شهادته على صحة ما فيها. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبل الرسول أو القرآن، لقالوا ربنا لولا، هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع، أعيد، لقالوا ربنا لولا، هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع، أرسلت إلينا رسولا فنتبع بالنصب، لأنه جواب الاستفهام بالفاء، آياتك من قبل أن نذل بنزول العذاب، ونخزى في العقبة، قل كل واحد منا ومنكم متربص منتظر للعاقبة ولما يؤول إليه أمرنا وأمركم، فتربصوا أنتم فستعلمون إذا جاءت القيامة من أصحاب، مبتدأ وخبر ومحلها نصب، الصراط السوي المستقيم، ومن اهتدى إلى النعيم المقيم، قال عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يقرأ أهل الجنة إلا طه وياسين في الحاشية واحد. قال الحافظ رواه ابن مردويه من حديث أبي بن كعب حاشية الكشاف، ورواه ابن مردويه من حديث أبي أمامة الدر المنثور، متابع بعون الله عز وجل. سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ترتيبها واحد وعشرون، آياتها 112 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب، دنا، للناس، اللام صلة، اقترب، عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن المراد بالناس المشركون، لأن ما يتلوه بعد من صفات المشركين حسابهم وقت محاسبة الله إياهم ومجازاته على أعمالهم، يعني يوم القيامة. وإنما وصفه بالاقتراب لقلة ما بقي بالإضافة إلى ما مضى، ولأن كل آت قريب. وهم في غفلة عن حسابهم وعما يفعل بهم ثم معرضون عن التأهب لذلك اليوم. فالاقتراب عام والغفلة والإعراض يتفاوتان بتفاوت المكلفين، فرب غافل عن حسابه الاستغراق في دنياه وإعراضه عن مولاه، ورب غافل عن حسابه لاستهلاكه في مولاه وإعراضه عن دنياه، فهو لا يفيق إلا برؤية المولى، والأول إنما يفيق في عسكر الموتى وعلى آله وصحبه وسلم. وفيه دليل أنه يستحق اسم الإيمان بدون الأعمال الصالحة، فإن الإيمان شرط قبولها. فلا يخاف، أي فهو لا يخاف، فلا يخاف على النهي مكي، ظلما أي يزداد في سيئاته، ولا هضما ولا ينقص من حسناته. وأصل الهضم النقص والكسر. وكذلك عطف على كذلك نقص، أي ومثل ذلك الإنزال، أنزلناه قرآنا عربيا بلسان العرب، وصرفنا وكررنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، فيه من الوعيد لعلهم يتقون، يجتنبون الشرك، أو يحدث لهم الوعيد أو القرآن ذكرى عظة أو شرفا بإيمانهم به، وقيل أو بمعنى الواو. فتعالى الله، ارتفع عن فنون الظنون وأوهام الأفهام، وتنزه عن مضاهات الأنام ومشابهة الأجسام. الملك الذي احتاج إليه الملوك. الحق المحق في الألوهية، ولما ذكر القرآن وإنزاله قال استطرادا، وإذا لقنك جبريل ما يوحى إليك من القرآن فتأن عليك ريثما يسمعك ويفهمك. ولا تعجل بالقرآن، بقراءته، من قبل أن يقضى إليك وحيه، من قبل أن يفرغ جبريل، أن يفرغ جبريل من الإبلاغ. وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، بالقرآن ومعانيه. وقيل ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في العلم. ولقد عهدنا إلى آدم، أي أوحينا إليه ألا يأكل من الشجرة، يقال في أوامر الملوك ووصاياهم، تقدم الملك إلى فلان وأوعز إليه وعزم عليه وعهد إليه، فعطفت قصة آدم عليه السلام على وصرفنا فيه من الوعيد، هو المعنى، وأقسم قسم وأقسم قسما لقد أمرنا أباهم آدم ووصيناه ألا يقرب الشجرة من قبل وجودهم فخالف إلى ما نهي عنه، كما أنهم يخالفون، يعني أن أساس أمر بني آدم على ذلك وعرقهم راسخ فيه. فنسي العهد أي النهي، والأنبياء عليهم السلام يؤاخذون بالنسيان الذي لو تكلفوا لحفظوه ولم نجد له عزما، قصدا إلى الخلاف لأمره، أو لم يكن آدم من أولي العزم والوجود بمعنى العلم، ومفعولاه له عزما أو بمعنى نقيض العدم، أي وعدمنا له عزما. وله متعلق بنجد. وإذ قلنا منصوب بذكر للملائكة اسجدوا لآدم، قيل هو السجود اللغوي الذي هو أعيد من عند. وإذ قلنا منصوب بذكر للملائكة اسجدوا لآدم، قيل هو السجود اللغوي الذي هو الخضوع والتذلل، أو كان آدم كالقبلة لضرب تعظيم فيه له، فسجدوا إلا إبليس، عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن إبليس كان ملكا من جنس المستثنى منهم. وقال الحسن: الملائكة اللباب الخليقة من الأرواح ولا يتناسلون، وإبليس من نار السموم، وإنما صح استثناؤه منهم لأنه كان يصحبهم ويعبد الله معهم. آباء جملة مستأنفة، كأنه جواب لمن قال لما لم يسجد، والوجه ألا يقدر له مفعول، وهو السجود المدلول عليه بقوله فسجدوا، وأن يكون معناه أظهر الإباء وتوقف. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، حيث لم يسجد لك ولم ير فضلك، فلا يخرجنكما من الجنة، فلا يكونن سببا لإخراجكما، فتشقى، فتتعب في طلب القوت، ولم يقل فتشقيا اكتفاء لرؤوس الآي أو دخلت تبعا، ولأن الرجل هو الكافل لنفقة المرأة، وروي أنه أهبط إلى آدم ثور أحمر وكان يحرث عليه ويمسح العرق من جبينه، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.